كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به. لا شك أن النكاح من الشرائع القديمة، كان في الشرائع القديمة وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أما السنة فكحديث الإمام أحمد وابن حبان: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والنكاح شرعا يطلق على عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج أو بترجمة ذلك إلى غير اللغة العربية. فلا يصح مثلا في عقد النكاح: وهبت بنتي لك. والنكاح يعني التزوج مستحب لمن يحتاج إليه. يحتاج إليه يعني تتوق نفسه إلى الوطء، وكان يجد أهبته، يعني كان قادرا على مؤن النكاح، مثل القدر الحال من المهر ونفقة يوم النكاح وليلته وكسوة فصل التمكين. إذا كان يتوق إلى الوطء قادرا على الأهبة استحب له التزوج، سواء كان مشتغلا بالعبادة أم لا. وذلك لحديث البخاري ومسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والباءة من استطاع منكم الباءة، الباءة معناها مؤن النكاح، والوجاء معناه الوقاية. ويستحب أن تكون الزوجة بكرا إلا لعذر، وأن تكون دينة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويستحب أن تكون ولود، وأن تكون ذات نسب طيب، ومعنى ذلك أن لا تكون بنت زنا، إلا إن قصد بذلك أن يعفها، فيستحب عند ذلك نكاحها. وأن تكون غير ذات قرابة قريبة، كذلك بالنسب الطيب أن لا تكون بنت فاسق مثلا. أما من لم يكن به اشتياق للوطء وفقد أهبة الوطء فلا يستحب له النكاح، بل يكره له لخطر عدم قيامه بما يلزم على النكاح. كذلك إن تاقت نفسه للنكاح وفقد أهبته لم يستحب له الزواج، إنما يكسر شهوته بالصوم. فإن لم تتق نفسه للنكاح ووجد الأهبة فالأفضل له أن يتخلى للعبادة. ويجوز للحر أن يجمع بين أربع نساء حرائر ولو كن كافرات، أما ما زاد عن الأربع فلا يحل له، والأصل في ذلك حديث الترمذي وغيره أن رجلا أسلم وتحته 10 نسوة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك 4 وفارق سائرهن. أما الإماء يجوز الجمع بينهن بملك اليمين من غير حصر بعدد، ويجوز للعبد سواء كان قنا أو مبعضا أو مدبرا أن يجمع بين زوجتين فقط، سواء كن حرائر أو إماء. ولا يجوز للحر أن يتزوج أمة لغيره، يعني إلا بشرطين: خوف العنت، خوف الزنا، والعجز عن صداق الحرة. لما قلنا خوف العنت معناه أن لا يغلب عنده عدم الوقوع في الزنا إن ترك الزواج، هذا معناه، أن لا يغلب عنده عدم الوقوع في الزنا. إن لم يغلب عنده عدم الوقوع في الزنا معناه يتساوى أو يتساويان أو يغلب الوقوع. وذلك لأنه إذا تزوج أمة غيره فالأولاد يكونون عبيدا لسيدها، أما الأمة الكتابية فلا يصح نكاحها. ثم بعد ذلك لو قدر على صداق الحرة، إذا تزوج أمة ثم بعد ذلك لو قدر على صداق الحرة أو تزوج حرة، لا ينفسخ بذلك نكاح الأمة.